المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ووصلنا لا شو المؤلف يقول؟ ثم ان النطق هنا قال الشيخ رحمه الله: ثم ان النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله باللغه العربيه وبترجمته لغيرها من اللغات. وقال بعض الشافعيه: ان كان يعرف النطق بالعربيه لا ينطق بغيرها، يعني عندهم لا يجوز، وهو خلاف المعتمد. يعني المعتمد أنه يجوز أن ينطق الشخص الكافر بالشهادتين بغير اللغة العربية ليدخل في الإسلام ولو كان هو يعرف العربية. فمن كان أعجميا أي غير عربي يقول أن محمدا، يقول أن محمدا بالهاء، يقال له قل أن أبا القاسم رسول الله. وإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته، وليس يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناه، كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله. كذلك إذا ذكر بدل لفظ إله أي اسم من أسماء الله الخاصة به، كأن قال لا رب إلا الرحمن بدل لفظ الجلالة الله، إذا قال لا إله إلا الرحمن أو لا رب إلا الرحمن يكفي. الأسماء التي هي خاصة بالله تكفي، أما إذا لم يكن اسما خاصا بالله قالوا لا يحصل به الدخول في الإسلام، كأن يقول لا إله إلا الملك مثلا، هذا ليس من الأسماء الخاصة بالله فلا يحصل الدخول في الإسلام بهذا اللفظ. ويكفي محمد نبي الله، لكن لفظ أشهد أفضل من سائر الألفاظ، لأن أشهد لها امتياز على أعلم وأعرف ونحو ذلك من الألفاظ، وهو أنه يتضمن معناها اللغوي العلم والاعتقاد والاعتراف. واشترط بعضهم لفظ أشهد عند النطق بالشهادتين، واشترط بعضهم الترتيب للشهادتين عند النطق بهما، يعني أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أولا ثم أشهد أن محمدا رسول الله. والأكثرون لم يشترطوا هذا، لا اشترطوا لفظ أشهد، فلو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يكفي، ولا اشترطوا الترتيب، فلو قال أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله صح للدخول في الإسلام. ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله بلا إدغام، يعني ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، هنا إدغام بين النون الساكنة واللام، فينطق بحرفين، ينطق بهما حرف واحد، ينطق الشخص بحرف واحد مشدد وهو الحرف الثاني اللام، فيقول أن لا إله إلا الله. فإذا واحد قال أشهد أن، يعني فك الإدغام، قال أشهد أن لا إله إلا الله بلا إدغام صحت شهادته. أما الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله لم تصح شهادته، لأن هذا كلام مبتور، كمن قال أشهد أن زيدا وسكت من غير أن يأتي بالخبر. إذا واحد قال أشهد أن زيدا كلامه ناقص، لأنه لم يأتي بالخبر الذي به يتم المعنى، لأن أن إن وأن وأخواتها تحتاج لاسم وخبر، حتى يتم المعنى لابد من الخبر. فإذا قال أشهد أن زيدا هنا ناقص، الكلام ناقص. كذلك لو قال أشهد أن لا إله إلا الله الكلام مبتور ناقص، يحتاج للخبر ليتم المعنى، كأن يقول حق مثلا، هذا هنا تم المعنى. ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب. شخص ما لا يستطيع أن يحرك لسانه واعتقد العقيدة الصحيحة في الله وفي رسوله، فهذا يكفيه الإيمان بالقلب لأنه عاجز عن النطق. ومن يكن ذا النطق منه ما اتفق فإن يكن عجزا يكن كمن نطق. يعني إذا كان عن عجز كأنه نطق، إذا كان عن عجز ليس عن تقصير، يعني ترك مع كونه يستطيع أن ينطق بالشهادتين. كذلك لو شخص ما كان يعرف الإسلام بالمرة فعرض عليه الإسلام عرفه فقال كيف الدخول فيه، فقال له بأن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فمات قبل أن ينطق، ما تأخر إنما سبقه الموت، فهذا عند الله ناج يكون، عند الله يكون ناجيا لأنه ما كان سمع من قبل بالإسلام وأن الدخول فيه يكون بالنطق بالشهادتين. الآن أول مرة سمع اعتقد الصواب في قلبه، قال لهم كيف يدخل في هذا الدين، قالوا له بالنطق بالشهادتين وهي كذا وكذا، فسبقه الموت لأنه ما كان عارفين كيف يدخل في الإسلام. فهذا يكون ناجيا عند الله، يكون مؤمنا عند الله لأنه صدق في قلبه، ويكون ناجيا لأنه ما قصر فور ما عرف وسأل كيف الدخول في الإسلام، ما أدرك وقتا يسع النطق بالشهادتين سبقه الموت، فهذا يكون ناجيا مؤمنا عند الله. لأن بعض الناس من شدة ألم سكرات الموت الذي هو أشد من 1000 ضربة سيف أعصابهم تسترخي، فلا يطاوعهم لسانهم على النطق إلا بعض عباد الله الصالحين فلا يصيبهم عند الموت ذلك. بعض الناس يعانون من ألم سكرات الموت فأعصابهم تسترخي، لا يعود يستطيع أن ينطق بالشهادتين بلسانه. أن بعض الناس يعانون في سكرة الموت ألما يكون أشد من 1000 ضربة سيف، هو ألم سكرات الموت أشد ألم يجده الإنسان، يعني في كل حياته لا يجد ألما كألم سكرات الموت. بعض الناس يحصل لهم ذلك وبعض الناس لا يحصل لهم. الذي يحصل له ليس دليلا أنه من أهل المقت إذا حصل له ألم سكرات الموت، لا، أحيانا يكون هذا لرفع الدرجات، أحيانا لتكفير الخطايا. ويصح إسلام من قال أشهد أن لا إله إلا الله بنصب محمد ورسولا، لأنه حصل منه وصف محمد بالرسالة. وإن كان من حيث اللغة كلاما مبتورا من حيث الإعراب إلا عند من أثبت جواز نصب اسم إن وأن وخبرهما، ذكر ذلك السيوطي في جمع الجوامع في النحو. بعض علماء النحو قالوا إن وأن يجوز رفع خبرها ونصب خبرها، والمعتمد أن خبرها يكون مرفوعا، لكن بعض علماء النحو قالوا يجوز. إذا واحد قال أشهد أن زيدا بطل يجوز، والأصل أن يقول أشهد أن زيدا بطل بطل، يعني فلو واحد قال أشهد أن محمدا رسول الله صح منه ذلك، لأن نصب خبر أن يجوز في بعض عند على قول عند اللغويين، وهذا لا يفسد به المعنى. لو قال أشهد أن محمدا رسول الله المعنى لا يكون فاسدا بل يصح على قول بعض اللغويين، كما قال الشاعر إن حراسنا أسدى، هو في الأصل أن يقول إن حراسنا أسد، الشاعر قال إن حراسنا أسدى، نصب خبر إن، فهذا جائز في اللغة ولا يفسد المعنى. قال الشيخ رحمه الله ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد بقلبي وأعترف بلساني أن لا معبود بحق إلا الله. إذا حدا عنده غير هيك يغير المتن اللي عنده. الشرح المعرفة إذا كانت بلا اعتقاد لا تنفع، يعني بعض الناس يعرفون ولا يعتقدون، لا ينفعهم هذا العلم بلا اعتقاد، لا يخلصهم لا ينفعهم. الله تعالى أنزل وصف سيدنا محمد وذكر رسالته في التوراة وفي الإنجيل، واليهود كانوا يعرفون أن نبينا محمدا نبي رسول بما عرفوا من التوراة من وصف محمد بالرسالة، وكذلك في الإنجيل المنزلين على موسى وعيسى. قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا عن اليهود، يعرف سيدنا محمدا كما يعرفون أبناءهم. الله ذكر وصفه في التوراة، في التوراة الأصلية يعني، وذكر وصفه في الإنجيل أي الأصلي الذي أنزل على عيسى، ومع ذلك يكذبونه ويكفرون به. ومعنى أشهد يتضمن الاعتقاد، لذلك الشرع اختار الشهادة أي اختار أشهد بدل أعلم أو أعرف. بعدين قلنا أعلم لحالها ما بتدل على الاعتقاد، يعني لو واحد قال أنا أعلم أنه لا إله إلا الله، هل يدل ذلك على أنه اعتقد؟ لا يدل. فلذلك أشهد لها مزية، لذلك الشرع اختارها. ومعنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق أحد أن يعبد، أي أن يتذلل له، نهاية التذلل إلا الله، كما قال بذلك الحافظ الفقيه اللغوي تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي وغيره كأبي منصور في كتاب تهذيب اللغة، وأبي منظور صاحب كتاب لسان العرب، والفراء ولفظ السبكي العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. ذكر ذلك الإمام اللغوي الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في شرح القاموس. وممن فسر العبادة بذلك أيضا الراغب الأصبهاني، وهو لغوي مشهور يكثر النقل عنه صاحب شرح القاموس محمد مرتضى الزبيدي، قال في تأليفه مفردات القرآن: العبادة غاية التذلل. يعني لو حفظت بس هالتعريف للعبادة، العبادة غاية التذلل، لكان خيرا. أن الوهابية يقولون إذا واحد توسل أو استغاث، توسل بغير الله أو استغاث بغير الله أو نادى غير الله أو استعان بغير الله، يقولون فقد عبده. فهذا ليس لا يتفق مع تعريف العبادة في اللغة وعند حملة الشرع. العبادة غاية التذلل، الذي توسل برسول الله أو بنبي أو بولي ما عبده، لأنه ما تذلل له غاية التذلل. لا، يوجد شيء يسمى التذلل ويوجد غاية التذلل. العبادة هي غاية التذلل، ليست مجرد تذلل، العبادة غاية التذلل. فلا يوافق ما تقوله الوهابية مع ما هو معروف عند أهل اللغة والشرع في تعريف العبادة. فحفظ معنى العبادة مهم للرد على الوهابية حين يقولون للشخص إذا قال يا محمد، إن كان عند الكرب أو من شدة الفرح. في لبنان معروف إذا واحد فرح كثيرا يقول يا محمد شو حلوة السيارة، هذا من شدة الفرح، أو يا محمد شو هالنعمة اللي إجتني. وعند الكرب يقولون يا محمد، بمعنى أدركني بدعائك إلى الله حتى أخرج مما أنا فيه من الضيق. فعند الكرب وعند الفرح المسلم يقول يا محمد على اعتقاد صحيح، ليس على أنه يعتقد أن محمدا يخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله. فهذا لا يسمى عبادة. إذا واحد قال يا محمد أو يا جيلاني أو يا رفاعي، هذا لا يسمى عبادة. العبادة غاية التذلل، احفظوا هذه، قالها في كتاب اسمه مفردات القرآن، اسمه المؤلف الراغب الأصبهاني، كتاب مشهور معروف مفيد هذا الكتاب. الرسول لما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، فمعنى العبادة هنا الحسنات، يعني الدعاء فيه ثواب. الدعاء مخ العبادة، الرسول قال المخ ما يكون ضمن العظم، وقال في رواية أخرى الدعاء هو العبادة، وقال انتظار الفرج عبادة. كل هذه الألفاظ، كل هذه الروايات التي فيها كلمة العبادة تعني الحسنات. انتظار الفرج عبادة، معنى العبادة هنا الحسنات، الدعاء هو العبادة معناها الحسنات، الدعاء مخ العبادة معناه الحسنات، ليس معناه أن من دعا غير الله لمجرد الدعاء يكون عابدا له، بمعنى يكون متذللا له نهاية التذلل، لا، ليس المعنى كما تدعي الوهابية. فلذلك احفظوا هذه الأحاديث وهذا التعريف: العبادة غاية التذلل. وقد قال الحافظ السيوطي عن السبكي: إنه حافظ فقيه أصولي لغوي نحوي متكلم. وقال الذهبي فيه، ليش كل هالكلام عن السبكي؟ ليش؟ لأنه استشهد شوي بشو؟ أنه عرف العبادة، حتى تعرفوا شو هو قدر هذا العالم اللي أخذ الشيخ بتعريفه للعبادة. هو اللي قال العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع، هو السبكي، هذا اسمه علي بن عبد الكافي السبكي. الإمام الحافظ السيوطي هذا حافظ كبير، العلماء يقولون لو قيس عدد الصحائف التي كتبها بعدد أيام عمره لجاء في الصحائف أكثر من أيام عمره، معناه الله تعالى بارك له في وقته حتى استطاع أن يؤلف التأليف الكثيرة ضمن العمر الذي عاشه، ففاقت الصحائف الكتب التي ألفها كتبها الأيام التي عاشها. هو يشهد لمين؟ للسبكي. هو عند الناس السيوطي أشهر من السبكي. قال عنه إنه حافظ فقيه أصولي لغوي نحوي متكلم. وقال الذهبي فيه، الحافظ الذهبي في عنده شيء من التشبيه والتجسيم كما عند ابن تيمية، لكن عند الوهابية معتبر. لذلك إيراد مدح الذهبي للسبكي مناسب في هذا المقام. قال: ليهنى المنبر الأموي لما، لتهنى يعني ليهنى منبر الأموي لما علاه الحاكم البحر التقي، حتى ما يفكر واحد ليهنى من الإهانة يعني، لا، شيوخ العصر أحفظهم جميعا وأخطبهم وأقضاهم علي. من علي بن عبد الكافي السبكي. ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة أو معصية لكان عمال الحكام الجائرين كفارا، فهل يقول هؤلاء الذين يكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء إنهم مشركون؟ أليس هؤلاء أنفسهم، يعني اللي عم يكفروا الوهابية الذين يكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء، أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي؟ فعلى مقتضى قولهم يكونون حكموا على أنفسهم بالكفر، وهؤلاء هم الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب، كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا. فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير. الوهابية بكفروا اللي بيقول يا محمد أو أدركنا يا رسول الله. وهذا معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدون، وبقوله تعالى إياك نعبد. وهذه هي العبادة المختصة لله تعالى التي من صرفها لغيره صار مشركا، وليس معناها مجرد النداء أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الخوف أو الرجاء كما زعم بعض الناس اللي هن الوهابية، أن مجرد نداء شخص ميت أو غائب شرك. ابن تيمية حط شرط ما أنزل الله به من سلطان، قال لا يجوز نداء غير الحي الحاضر. وهذا الذي قاله ابن تيمية ليس من القرآن ولا من الحديث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، كل شرط يخالف كتاب الله أو كلام رسول الله فهو باطل. الشرط اللي حطه ابن تيمية اللي بيقول فيه لا يجوز نداء غير الحي الحاضر باطل، لأنه مخالف للقرآن ومخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول حي، ابن تيمية بيقول حي حاضر كمان، حط شرطين من عنده. وكذلك استعانته به إلا بالحي الحاضر، حتى لو قال قائل يا محمد صار عندهم كافرا، يعني عند الوهابية. وكذلك لو قال قائل يا رسول الله المدد صار كافرا عندهم. وهؤلاء جاهلون بمعنى العبادة في لغة العرب. قال الليث وهو إمام من أئمة اللغة متقدم، ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت أي الشيطان، ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون الله. وقال الله عز وجل: اعبدوا ربكم، أي أطيعوا ربكم. وقوله إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نطيع الطاعة التي يخضع معها. وقال ابن الأثير: والعبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع. وفي المصباح للفيومي أحد مشاهير اللغويين: عبدت الله أعبده عبادة، وهي الانقياد والخضوع. وفي تاج العروس شرح القاموس للحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي: والعبادة بالكسر الطاعة. فإن قال هؤلاء وأمثالهم: أليس ورد في تفسير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أن عبادتهم لهم طاعتهم فيما حرموا وحللوا من تلقاء أنفسهم؟ يعني إذا واحد من المعارضين للوهابية جاء لك أنه في آية في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهم كيف اتخذوا أحبارهم رهبانا؟ قال لك: بأن أطاعوهم فيما حللوا وفيما حرموا. فالجواب أن ذلك داخل تحت هذا التعريف الانقياد والتذلل، فإنهم انقادوا وتذللوا لهم في ذلك لأنهم كانوا يعتقدون أنهم يستحقون أن يطاعوا في ذلك حقيقة، وليس الذي حصل منهم مجرد أنهم أطاعوهم. فإن المسلم قد يطيع من له عليه رئاسة في المعصية، لكنه لا يطيعه على الوجه الذي أطاعته النصارى أحبارهم ورهبانهم، فلا يكونون عابدين لرؤسائهم كأولئك. يعني النصارى لما أخذوا منهم قضية التحليل والتحريم، اعتقدوا ما حلل الرهبان وما حرموا، أخذوا ذلك خاضعين لهم معتقدين أن هذا حق، فلذلك استحقوا أن يقال إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. أما إذا واحد مسلم عنده رئيس فوقه أطاعه المسلم في معصية الله، هل هو يعتقد أن هذا الشخص له حق أن يعمل المعصية وأنها تنقلب حلالا لأن رئيسه أمره بها؟ لا، هذا يختلف عما فعلته النصارى مع أحبارهم ورهبانهم. النصراني لما يذهب إلى الراهب ويعترف عنده يعتقد أن هذا يغفر له ذنبه، وإذا حلل له يعتقد أن هذا يكون حلالا كما قال، هل لهذا يقال عنه اتخذه ربا؟ وكذلك مجرد الطاعة لمخلوق في المعصية ليس عبادة له وإشراكا بالله، وإنما الطاعة التي يكفر فاعلها هي الطاعة التي مع غاية التذلل والتعظيم، غاية التذلل مش مجرد أنه تذلل أو عظمه. وهذا مراد من قال من اللغويين العبادة الطاعة، فكأنهم قالوا الطاعة المخصوصة مش مجرد الطاعة. ومعنى الآية أنهم كما عبدوا المسيح بقولهم هو الله أو هو ابنه وهو بريء من ذلك، كذلك القرآن أخبرنا بأنهم اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي الذين اتخذوا صوامع بعيدة عن الناس أربابا من دون الله، أي عبدوهم من دون الله لأنهم اعتقدوا أنه لهم حق التحليل والتحريم، لأن الذي يقول لشخص اعترف عندي بذنوبك أنا أغفرها لك فقد ادعى الألوهية، لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله، فقد ادعى الألوهية لنفسه، لأن ذلك لا يكون إلا لله، والله يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، معناه لا أحد يستطيع أن يغفر الذنوب لمن عصى إلا الله، لأن دعوى الربوبية لها وجوه، من جملتها أن يعتقد الإنسان أن للعبد حق التحليل والتحريم أو مغفرة الذنوب أو الإيجاد لبعض الأشياء. قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سيدنا علي رضي الله عنه في هذه الآية: إنها تعني أصحاب الصوامع النصارى الذين يظنون أنهم يحسنون العمل، لأنه في نصارى اتخذوا صوامع بعيدة عن الناس وزهدوا في الدنيا حتى يعني لا يأكلون كما يأكل الناس المآكل اللذيذة، لا يستسلون في الملذات، يزهدون في الدنيا ويبتعدون عن الناس. هؤلاء كل هذا لا ينفعهم عند الله تعالى. الذين يظنون أنهم يحسنون العمل وهم ليس لهم في الآخرة إلا النار، لكونهم عبدوا غير الله، أي تذللوا لغير الله غاية التذلل. قال الشيخ رحمه الله: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. الشرح: معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد، لأن الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام، والله ليس جسما، لأن الذي يقبل الانقسام يكون جسما. ما هو الشيء المخلوق الذي لا ينقسم؟ جوهر الفرد. الجوهر الفرد هو جزء لا يتجزأ، هو مخلوق لكن لا ينقسم. أما الجسم فينقسم، الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر، وهذا الجسم إما أن يكون لطيفا وإما أن يكون كثيفا. اللطيف كالهواء والنور الذي يخرج من اللمبة أو من الشمس أو من القمر، والكثيف كهذه الطاولة، لأنها شيء يضبط باليد، يمسك باليد، يمسك بالأصابع، يمسك باليد. هذا الله خلقه، وهذا الهواء الله خلقه، فلا يجوز أن يكون مثله. فعلى هذا من جعل الله جسما كثيفا أو لطيفا فقد كفر، أو وصف الله بأوصاف الجسم الكثيف أو الجسم اللطيف فقد كفر. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما. والجسم ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب، لذلك العلماء قالوا من قال الله جسم فقد كفر، ومن اعتقد أن الله جسم فقد كفر. لذلك من قال الله جالس على العرش كفر، لأنه جعل الله جسما، لأن الجالس على شيء لا بد أن يكون جسما، لأنه مقدر لكونه جالس على شيء، لا بد أن يكون مقدرا، لأن الجالس على شيء لا بد أن يكون في إما بقدر ما جلس عليه أو أصغر منه أو أكبر، إما أن يكون بقدره أو أصغر أو أكبر، فهو مقدر بالمساحة، والمقدر بالمساحة شو بده يكون؟ مخلوق، لأنه يحتاج إلى من قدره بالحجم الذي هو عليه دون أكبر منه ودون أصغر منه. فلذلك مهم أن تحفظوا تعريف الجسم، تعريف الجوهر، جوهر الفرد، الجسم، جسم اللطيف، جسم الكثيف، كل هذول مهمين، فضوها. ويقال الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. أما أهل التنزيه فقالوا الله موجود لا كيفية له ولا كمية. كمية يعني الحجم، الحجم الصغير يقال عنه كمية، ويقال له حد، إن كان صغيرا وإن كان كبيرا يقال كمية، وله يقال عنه له حد، وكذلك إن كان بين الصغير والكبير، أصغر شيء يمكن أن نراه بأعيننا يقال له الذرة، أصغر شيء فينا نشوفه بعيننا يقال له الذرة، أما هو يوجد أصغر منه اللي هو الجوهر الفرد، لأن الذرة تنقسم، الذرة مش هي أصغر شيء، لا، هي أصغر شيء يمكن أن نراه بأعيننا، أصغر شيء هو من حيث الأحجام هو جوهر الفرد، لا ما منشوفه بعين المجرد، لا نراه بالعين المجردة. ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى، وكل ما سوى الله كان معدوما ثم صار موجودا، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا، ذاتي يعني ليس غيره أعطاه ذلك ولا يجري عليه الزمان، أما نحن وجودنا بإيجاد الله، وبقاء المؤمنين في الجنة بإبقاء الله لهم في الجنة، لا يسمى بقاء ذاتيا. لما يدوم المؤمن في الجنة، لما يدخل الجنة ويكون دائما فيها، هذا ليس ديمومية ذاتية، ليس هو أوجب لنفسه ذلك، إنما الله تعالى شاء له أن يكون باقيا في الجنة لا يفنى. أما الله بقاؤه ذاتي، يعني ليس غيره أعطاه ذلك. وقد ورد في تعداد أسماء الله الحسنى القديم، وإن لم يثبت إسناده، لكن أجمعت الأمة على جواز إطلاق القديم على الله. ذكره الحافظ الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين، كتاب إحياء علوم الدين يجب أن يحذر منه، لأن فيه أحاديث موضوعة منسوبة للرسول كذبا وزورا، الرسول لا يقول مثل هذا. فيه في هذا الكتاب، كتاب إحياء علوم الدين، موجود فيه منسوب للرسول كلام هو كفر والعياذ بالله، مذكور فيه أن الرسول قال: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا مؤمن فهو كافر. هذا كفر، لعله دس على الغزالي، الله أعلم، لكن نحن نحذر من هذا وجوبا. كتاب الإحياء، بعض الناس في بعض الدول العربية يقولون: بع الدار واشتري الإحياء، يعني بع بيتك واشتري كتاب الإحياء. من شدة اعتنائهم به يقولون: بع البيت واشتري كتاب الإحياء، يعنون إحياء علوم الدين. وفي هذا وفي غير هذا أيضا، في أحاديث موضوعة غير هذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه كفر، لذلك يجب أن يحذر منه. ما لفظه يقول: من قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال أنا مؤمن فهو كافر، والعياذ بالله، هذا كفر هذا الكلام. نحن بنقول لعله كان مدسوسا عليه، هيك بنقول نحن. أي ثابت له يستحقه لذاته. نعم. ويدل على ذلك أيضا، دائما لما تذكروا كتاب إحياء علوم الدين تذكروا أن تحذروا الناس من هذا، أنه لما جاء وفد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم الرسول: من القوم؟ قالوا: نحن المؤمنون. الرسول ما قال لهم: كيف تقولون نحن المؤمنون؟ لا يقال نحن المؤمنون، ما اعترض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. والحديث إسناده حسن، فإذا ثبت جواز إطلاق القديم على سلطان الله تعالى جاز إطلاقه على الذات، يعني إذا جاز أن يطلق القديم على صفة من صفات الله فيجوز إطلاق القديم على ذات الله، لأن الله ذات موصوف بالصفات. ويدل على ذلك أيضا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أراد دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. والحديث إسناده حسن، فإذا ثبت جواز إطلاق القديم على سلطان الله تعالى جاز إطلاقه على الذات. ومعنى الحي إذا وصف الله به أنه موصوف بحياة أزلية أبدية ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ. ما هو المخ؟ ما يكون داخل العظم، مش هون الناس بيقولوا مخ، هنا الدماغ، هنا المخ هو الشيء الذي يكون داخل العظم. ولما تذكرون هذا نبه الناس من قولهم حي بدون تشديد الياء، لأن حي في بعض لغات الناس معناه الحليب، إذا واحد قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم معناه يا حليب يا قيوم والعياذ بالله. في لغة الحبشة حي معناه حليب، حي بالتشديد، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، هذا الذكر الصحيح. أما بعض الناس يقولون حي حي، بيقولوا بعض الناس الله حي الله حي هكذا، هنا لا يوجد شد بالمرة، بهذه الطريقة لا يوجد شدة، راحت الشدة، فهذا لا يجوز، حرام. بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، قائمة بذاته يعني ثابتة له، تقتضي صحة الاتصاف بالعلم والقدرة والإرادة، يعني الذي هو ليس حيا لا يصح أن يوصف بالعلم ولا بالقدرة ولا بالإرادة. ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول، فقد سمى الله نفسه بهذا الاسم. وأما الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي لأنه يستحيل عليه الفناء عقلا. ولا دائم بهذا المعنى إلا الله، فلا شريك لله تعالى في الديمومية. معنى الديمومية البقاء إلى ما لا نهاية، لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء، لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة. ولذلك فإن القول بفنائهما، يعني من قال الجنة والنار تفنيان أو فناء النار دون الجنة، كفر. وقد قال ابن تيمية بفناء النار بعد أن ذكر في كتابه منهاج السنة النبوية أن المسلمين اتفقوا على بقاء الجنة والنار، وأن جهم بن صفوان خالف في ذلك فقال بفنائهما فكفره المسلمون، فحكمه حكم جهم فكلاهما كافر. أحمد بن تيمية الحراني الذي توفي في أوائل القرن الثامن الهجري كان في أول الأمر يذكر أن النار باقية، وأن جهم بن صفوان خالف المسلمين فقال النار تفنى وأنه كافر، ثم عاد هو هذا ابن تيمية عاد وقال بمقالة جهم بن صفوان. كان ذكر في كتابه، هذا الكتاب اسمه منهاج السنة النبوية، في شيء صحيح وفي أباطيل هذا الكتاب. في هذا الكتاب يقول ابن تيمية بأن نوع العالم لم يزل مع الله في كتاب منهاج السنة النبوية، وفي هذا الكتاب يقول إن المسلمين اتفقوا على بقاء الجنة والنار، ويقول إن جهم بن صفوان خالف المسلمين وهو بذلك كفر لأنه قال بفناء النار، قال فكفره المسلمون، ثم عاد ابن تيمية وقال بفناء النار. هذه المقالة نقلها عنه تلميذ له اسمه ابن قيم الجوزية، له كتاب اسمه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، نقل عن ابن تيمية في هذا الكتاب أنه قال بفناء النار. احفظوا هذا أيضا مهم، ابن قيم الجوزية من تلاميذ ابن تيمية الخاصين. ابن قيم الجوزية مش عبد الرحمن بن الجوزي، ذاك حافظ من حفاظ الحديث من أهل السنة على مذهب أحمد بن حنبل، هذا ابن قيم الجوزية اسمه، يقال له ابن القيم، أحيانا يقولون ابن القيم فقط. قال الشيخ رحمه الله: الخالق الرازق العالم القدير الفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشرح: معنى الخالق أنه الذي أبدع وكون وأبرز جميع الكائنات من العدم إلى الوجود، فلا خالق بهذا المعنى إلا الله، فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه. والخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، فلا خالق بهذا المعنى إلا الله. قال الله تعالى: قل الله خالق كل شيء، وقال: والله خلقكم وما تعملون. فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال، لأن لفظ الشيء يشمل الجسم والأعمال، يعني في قوله تعالى قل الله خالق كل شيء، هذا صريح في أن الله هو خلق الأجسام وخلق الأعمال، لأن الأجسام تسمى شيئا والأعمال تسمى شيئا، الجسم يقال عنه شيء والعمل يقال عنه شيء. الله قال قل الله خالق كل شيء، معناه هو خلق الأجسام وخلق الأعمال. لما يخرج العمل؟ حزب التحرير كما المعتزلة أخرجوا أعمال الإنسان الاختيارية من كونها الله خالقها، قالوا الله ما خلق أعمال الإنسان الاختيارية، وزعموا بأنهم هذا بهذا الكلام يكونون أبعد الظلم عن الله ونسبوا العدل إليه، وهذا الكلام باطل، هذا تكذيب للقرآن والحديث والعقل. وأما قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعناه أن الله أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يخطئ ولا يتغير، وتقدير غيره يجوز عليه الخطأ والتغير، فيجوز بهذا المعنى أي التقدير إطلاق الخلق على غير الله، كما قال زهير الشاعر في وصف مندوحه هرم بن سنان: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. معناه أنت تقدر، هنا ما خلقت يعني ما قدرت، معناه أنت تقدر وتنفذ، وبعض الناس يقدرون ولا ينفذون، أي أنت لك مزية بذلك. هنا ليس معناه الإبراز من العدم إلى الوجود، كما أنه يأتي بمعنى التصوير، الخلق يأتي بمعنى التصوير، كما قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. فعيسى عليه السلام كان يصور من الطين صورة خفاش، اللي نقول له نحن الوطوات، ثم يخلق الله فيها الروح، مش عيسى يخلق الروح، ثم تطير حتى تغيب عن أنظار الناس ثم تقع ميتة. هذه من جملة معجزات المسيح عليه السلام، هذا إحياء شيء ما كان فيه حياة أحياه عيسى لكن بإذن الله، وأحيا عيسى من كان ميتا من الناس، بعض من كان مات أحياه بإذن الله، كان واحد مات وحمل فأحياه بإذن الله. وهنا شيء ما كان فيه حياة في الأصل، هو صور من الطين كهيئة الخفاش الوطوات ثم نفخ فيه فخلق الله تعالى فيه الروح، ليس عيسى خلق الروح. ويطلق أيضا على افتراء الكذب، قال تعالى: وتخلقون إفكا. وتخلقون إفكا أي تفترون الكذب، وهذا لا يضاف إلا إلى العبد، يقال خلق فلان الإفكا أي افتراه، وبهذا المعنى جاء في القرآن أيضا: إن هذا إلا اختلاق. إيه لا يوصف الله بالاختلاق على ما على هذا المعنى، هذا لأن معناه افتراء الكذب أي افتراء، يقال خلق فلان الكذب واختلقه أي افتراه، يعني في اللغة يقال خلق الكذب ويقال اختلقه يعني افتراه، عند الناس بيقولوا اختلقها بيفهموا منها أنه افتراها، يقولون هذا، أو بيقولوا قصة مختلقة، هذه معروفة عند الناس، معناه مفتراه، ما هي ليست صحيحة إنما افتراها بعض الناس. ويقال في اللغة أيضا: خلقت هذا الخشب كرسيا أي صنعته وسويته وملسته وجعلته أملس بحيث يصلح للجلوس عليه. ويقال في اللغة: خلقت الأديم حذاء أي الجلد قدرته حذاء فقطعته وصنعته فأنفذت ما قدرت، يعني هون المعنى يرجع إلى التقدير، لما يقال خلقت الأديم، الأديم يعني الجلد، حذاء أي قطعته وقدرت منه حذاء فأنفذت ذلك جعلته حذاء. ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، لا يسمى غير الله رازق أو الرازق بدون إضافة، الله تعالى هو الذي يقال عنه الرازق أو رازق أو الرزاق، أما العبد فمع الإضافة يقال فلان رازق الجيش، أي هو الذي يمدهم بالمؤن ونحو ذلك، فيقال فلان رازق الجيش أو فلان رازق هؤلاء، الله قال فارزقوهم منه، هنا على المعنى الذي يضاف إلى المخلوق. أما الرازق هيك لا يسمى غير الله تعالى الرازق أو رازق أو الرزاق، لا يسمى، ولا يقال لا رازق إلا الله، يقال لا رازق على الحقيقة إلا الله، لأن الله قال فارزقوهم منه، ما بعد هذا يتفق مع هذا، فلا يقال لا رازق إلا الله، يقال لا رازق على الحقيقة إلا الله. فالله تعالى هو الذي خلق الرزق، والرزق الفعل، والمرزوق الذي وصله ذلك، والذي أوصل المعطي، يعني نقول عنه المعطي، لأنه قلنا ما منقول الرازق عن شخص، ما منقول الرازق أو الرزاق عن شخص، لا، الله يقال عنه الرازق. ومعنى العالم المتصف بالعلم، فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص. فالله يعلم بعلمه الأزلي ما كان في الماضي وما سيحصل في المستقبل وما يحصل الآن، فهو تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو عالم لا كالعلماء، لأن علم غيره حادث. ومعنى القدير المتصف بالقدرة، وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم. وبمعناه القادر، إلا أن القدير أبلغ، لأن معنى القادر المتصف بالقدرة، وأما القدير فمعناه المتصف بالقدرة التامة. ومعنى الفعال لما يريد، أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. وتأتي الإرادة بمعنى المحبة، كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى في اللغة العامية، أليس الأب أحيانا يقول لأولاده أنا برد لكم كل خير، يعني أحب لكم الخير، ليس معناه أنا قدرت لكم أن تكونوا على خير، لا، أمرار بيكون عم يعتب عليهم لأنهم فعلوا الشر، ويقول لهم أنا برد لكم كل خير بس أنتم عم تعملوا الشر، معناه أنا أحب لكم كل خير لكن أنتم فعلتم خلاف ما أنا أحب لكم. فهون يريد الله بكم اليسر معناه يحب، ولا يريد بكم العسر. يجوز أن يقول الشخص ربي يسر ولا تعسر، ما في ضرر، جائز هذا الدعاء. ومعنى ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته، لأن تغير المشيئة دليل الحدوث، والحدوث مستحيل على الله، فهو على حسب مشيئته الأزلية يغير المخلوقات من غير أن تتغير مشيئته. المخلوقات تتغير، ليس مشيئة الله تتغير، كل يوم هو في شأن، يعني كل يوم يغير في خلقه ما شاء، هذا معنى كل يوم هو في شأن، مش معناته كل يوم بيتغير رب العالمين، لا يتغير. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية، قال يضع أناسا ويرفع، يضع قوما ويرفع قوما، يعني الله تبارك وتعالى يغير في خلقه كل يوم، هذا معنى كل يوم هو في شأن، فلا هو يتغير ولا مشيئته تتغير. وهذا اللفظ أجمع عليه المسلمون سلفهم وخلفهم، وهو مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض بناته ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف فيه إلا المعتزلة ومن اتبعهم. والمشيئة، شو معنى المشيئة؟ تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فكل ما شاء الله في الأزل وجوده دخل في الوجود، وما لم يشأ الله في الأزل وجوده لا يدخل في الوجود، ولو دعا داع أن يحصل أو تصدق متصدق بنية ذلك. يعني الدعاء لا يغير مشيئة الله، والصدقة لا تغير مشيئة الله. ليس كما يظن بعض الجهال أنهم إن دعوا الله تعالى في النصف من شعبان يتغير شيء كان الله شاء أن يكون لهم، فيتغير إلى شيء هم طلبوه من الله، لأن تغير المشيئة علامة الحدوث، والحدوث مستحيل على الله تعالى. دخل معناه سيدخل، إن كان دخل في الماضي دخل، إن كان بعده لم يدخل معناه سيدخل في الوجود. من زمان، من شي 20 سنة، أكثر من 20 سنة، كنت مع الشيخ في تركيا، فحان وقت الصلاة فدخلنا المسجد، مسجد كبير كتير، أكبر من مسجد برج أبو حيدر يمكن عمرتين ثلاثة. دخلنا صلينا وخرجنا والناس هيك، كيف انتوا هلا ساكتين هيك كانوا. فبتمنى لما يكون في درس عند الدخول والخروج ان يكون هناك شيء يعني يليق بمجلس العلم، فما تعملوا ضجه هلا لما بدنا نطلع، ما تقوموا نهلل، نحن رجال بدنا نروح على المسجد والنساء انتم وشأنكم فيما تريدون من الخير. هلا اسالك ان ترزقني تيسير الامور والا تكون اموري فيها العسر، يعني هذا معناه. فنهلل ونصلي على النبي ونستودعكم الله. لا إله إلا الله.